حديث 1788 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطال أحدكم الغيبة بشتهكر إيكش وجلك ذما زيكونه تمال سفره ودريجبو بشتهنج زفرفا فلا يطرق أهله ليلا بلا اتشف نائتن افجورت كفتن وبتمال.